ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما Oh. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Oh, إن Oh. خيرا فإن الله فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت صدق الله.